قال رحمه الله: الآية 79 قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وهذه آية فيها حث على الجهاد في سبيل الله جل وعلا وعلى قتال أعداء الله، وفيها إشارة إلى الإخلاص في هذا الجانب العظيم، وفيها ألا يقاتل الشخص إلا فيما كان واضح وأنه في سبيل الله، فلا يقاتل تحت راية عمية وتحت أمر لا يدري ما هو، فهذا لا يجوز. فلا بد أن يكون القتال واضح وجلي أنه في سبيل الله، وإذا قاتل في سبيل الله فإنه يجب عليه الإخلاص في سبيل الله، كما جاء في سبيل الله الآخر في الدعوة إلى الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فسبيل الله عام، سواء كان الجهاد يقاتل فيه وله، أو كان غير ذلك من طرق الله سبحانه وتعالى وعباداته والأمور التي حث جل وعلا على طاعته فيها، فهي سبل الله، طاعة الله ودين الله سبحانه وتعالى. ولكن بعضهم يفسر الآية بسبيل واحد، وهذا فيه قصور التفسير. قاتلوا في سبيل الله يقول لإعلاء كلمة الله، هذا فيه قصور، فكل السبل التي أجاز الله القتال فيها وأباح القتال فيها فهي تدخل تحت هذا. فقتال البغاة في سبيل الله، الذي يقاتل البغاة المسلمين في سبيل الله يعتبر ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا، والذي يقاتل الصائل لدفع الشر: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهو من السبل التي أذن الله بالقتال فيها. وهكذا غير ذلك، الذي يقاتل للدفاع عن وطنه وبلده المسلم وحماية حوزة البلاد المسلمة التي يريد أعداء الله تسلط عليها والسطو عليها لنيل خيراتها والاستفادة من خيراتها، لا يريدون ديننا، يريدون بلدنا، فنقاتل لأجل هذا البلد المسلم، هذا في سبيل الله. دفاعك عن إخوانك المظلومين ودفع الشر عنهم في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله. فلا يحصر في سبيل الله على المعلوم لإعلاء كلمة الله، فيقال في سبيل الله في هذا الجانب قتال الأعداء المعلوم ولإعلاء كلمة الله، ذلك دفاعا عن نفسك في سبيل الله، من قاتل أو كما سيأتي معنا في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا السبيل من سبل الله التي أذن الله بالقتال فيها، ما في مانع يقاتل الشخص لأجل ماله ولأجل نفسه والدفاع عن نفسه المظلومة التي يراد الاعتداء عليها وإهدار دمه، فهذا يدافع عن نفسه، فهو إن شاء الله في سبيل الله وفي السبل التي أذن الله بالقتال فيها، سواء كان لإعلاء كلمة الله أو لغير ذلك فهو في سبيل الله. القول بأن سبيل الله المقصود به هنا لأجل إعلاء كلمة الله تفسير فيه قصور، تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، فإن سبيل مفرد وقد أضيف فيعم، وقد أضيف فيعم على القاعدة المعلومة أن المفرد إذا أضيف يعم، ويعني بالمفرد الجنس الذي يفيد الجنس، سبيل جنس. فلا يحصر التفسير في سبيل الله على ما ذكر صاحب الجلال جلالين، بل هو أعم من ذلك. ولا يقال أن سبيل الله هنا مجمل وجاء بيانه في بعض الأدلة الأخرى، لا، سبيل الله عام وليس بمجمل، بل هو لفظ عام يشمل كل سبل الله يقاتل من أجلها ويدافع عنها، وليس اللفظ مجملا حتى يحتاج إلى بيان من أدلة أخرى، بل هو لفظ عام يشمل لإعلاء كلمة الله وغير ذلك ما هو من سبل الله. قال رحمه الله: الآية 79 قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقوله وقاتلوا في سبيل الله، الواو عاطفة، وهي عاطفة على مجمل الكلام المتقدم، والمقصود بالمخاطبين بهذه الآية هم المسلمون. وقاتلوا معشر المسلمين، بعد أن أخبرناكم أنه لا حذر من قدر، وأن تلك الأمة أرادت الفرار والخروج، أرادت الفرار من الموت فأصابهم الموت، فقال لهم الله موتوا. فإذا ليس ثم حذر من قدر، فعلى ذلك ينبغي للشخص أن يستعد لهذا الجانب. إذا وجد قتال في سبيل الله فإن الحذر من القدر لا يغني شيئا، فتلك أمة حذرت من قدر الله سبحانه وتعالى فلم يغنها حذرها من قدره جل وعلا. فهذا فيه تهيج وفيه تشجيع للمؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله، فإن الفرار ما ينفع الفرار من الموت أبدا. فعلى هذا ينبغي القتال في سبيل الله والقدوم على هذا الأمر. ومنهم من قال إن المخاطب بالقتال في سبيل الله هي الأمة التي قال الله سبحانه وتعالى لها موتوا ثم أحياهم، وقال لهم قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله. والتفسير الأول هو الأقرب، وهو تفسير جمهور المفسرين، أن المقصود بالمخاطب هنا هم المسلمون. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لهم تلك الأمة التي خرجت فارة من قدر الله فأماتها الله وأحياها بعد ذلك، فإذا ما ينفعكم معشر المسلمين الفرار من القتال ومن أعدائكم، فهذا تشجيع لهم قاتلوا في سبيل الله بعد أن ذكرنا لكم تلك الأمة، قاتلوا إذن في سبيل الله. هذا تفسير جمهور المفسرين. ومنهم من قال المخاطب بالقتال في سبيل الله الأمة التي أماتها الله، فإن الله أماتها ثم أحياها ثم أمرها بالقتال في سبيل الله، وأنه ما ينفعكم ذاك الذي قد علمتم أنه لم يحصل لكم نفع به وهو الفرار، إذن قاتلوا، وش يمنعكم بعد هذا؟ أنتم قد أمتناكم وأحيناكم، وإيش ينفعكم الفرار إذن؟ ما ينفعكم، قاتلوا في سبيل الله. فخطاب للأمة التي أماتها الله، والصحيح أنه خطاب لهذه الأمة، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعطف يكون عطف جملة على جملة، عطف جملة على مجمل الكلام المتقدم. هذا هو الأقرب والله أعلم. ولا يشترط في العطف التوافق في أمر ولا غيره، ما يشترط في العطف التوافق في أمر ولا غير أمر، أن لا بد من اتفاق بين المعطوفين في أمر من الأمور، لا، تلك أمة أحياها وأماتها وأحياها، وهذه أمة أمرها بالقتال، والتناسب حاصل، تلك أمة خرجت فارة من الموت وأماتها الله ثم عطف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وأمرها بالقتال، ولا يشترط في العطف التوافق في أمر من الأمور، فالعطف صحيح وإن لم يحصل التوافق، والتناسب حاصل. فقد علمت هذا التناسب الذي أشرنا إليه، أن الله شجع الصحابة بعد أن أخبرهم عن تلك الأمة التي فرت وأرادت أن تنجو من الموت فأماتها الله، إذن قاتلوا في سبيل الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن جاء أجله سيموت منكم. ثم قال: واعلموا أن الله سميع عليم. هذا فيه ترهيب وتحذير، وأن الشخص يلتزم في أقواله مرضاة الله جل وعلا، فإن الله سميع، ويلتزم في نياته وطويته ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، فعلى هذا الشخص يحذره. وهذه من أدلة المراقبة: واعلموا أن الله سميع عليم. فإن العبد إذا علم أن الله سميع فإنه لا يسمع ربه سبحانه وتعالى إلا ما يرضاه عنه من الأقوال، وإذا علم أن الله عليم فلا يكون في سريرته وطويته إلا خير يحمله، فلا يحمل نفاقا ولا يحمل عداوة لدين الله جل وعلا، بل يحمل الخير كله، يحمل الخير كله لنصرة دين الله، لأنه يعلم أن الله سميع، أن الله سميع، وأن الله عليم، سميع الأقوال، عليم النيات. هذه آية عظيمة والله. قال رحمه الله: قال قوم من علمائنا هذه الآية مجملة، وقد علمت أنها ليست مجملة بل هي عامة تشمل سبل الله جل وعلا كلها، سواء كان لإعلاء كلمة الله أو لغير ذلك، وهو من سبيل الذي أدين الله بالقتال فيه. قال قوم من علمائنا ومن غير علمائهم، أيضا كذلك قالوا بهذا، وممن قال من غير علمائهم الجصاص، فإنه قال وهو أمر بالقتال في سبيل الله وهو مجمل، وهو مجمل إذ ليس فيه بيان السبيل المأمور بالقتال فيه، وقد بينه في مواطن غيره، في مواطن غيره. هكذا يقول الجصاص الحنفي، وهكذا أنكيها الرأسي بنحو هذا، ومجموعة يقولون بأن الآية مجملة، والصحيح أن الآية عامة وليست بمجملة، عامة. والمجمل لغة هو المبهم من أجمل الأمر إلى أبهمه، وأما عند الأصوليين في الإصطلاح هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. هذه حقيقة المجمل عند الأصوليين، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، على غيره، إما بتعيينه أو ببيان صفته أو ببيان مقداره. أما بتعيينه مجمل يحتاج إلى غيره في التعيين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن ثلاثة قروء القروء مجمل يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان آخر من دليل آخر. وقد جاء في السنة على تحسين الألباني ما يدل على المقصود، ومنهم من ينازع في دلالة على المقصود على ثبوته، كصديق حسن خان رحمه الله في تفسيره ونازع في دلالته عن المقصود. هذا بالنسبة احتاج في تعيينه إلى بيانه ثلاثة قروء، فإن لفظ قر يطلق لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر، فاحتاج إلى بيان، فهو إذن لفظ مجمل. وأما ما يحتاج إلى بيان صفته هذا يحتاج إلى تعيين، دليل خارج يعينه. وأما ما يحتاج إلى بيان صفته وأقيم الصلاة، فإن الصلاة لفظ مجمل هنا ولم تأتي صفتها في القرآن، فتحتاج إلى بيان صفتها، فجاء بيان صفتها في السنة. وأما مجمل يحتاج إلى بيان مقداره، وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، فإن الزكاة لا ندري جنسها هنا، لا ندري جنسها ولا ندري مقدارها ولا ندري حولها، ما نعلم، هذه كل الأحكام التي تخص بها، فإذا هو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان، فجاء البيان في السنة. فهذه حقيقة المجمل، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما ببيان تعيينه، إما بتعيينه أو بيان صفته أو مقداره، مع بيان ما ذكرنا من الأدلة على هذا الأمر. فهذا لفظ عندهم مجمل يحتاج إلى بيان من أدلة أخرى، فجاءت الأدلة في مواضع أخرى تبين سبيل الله كما زعموا. والصحيح أنه لفظ عام وليس بمجمل، فهو يشمل لإعلاء كلمة الله وغير ذلك من سبل الله. قال قوم من علمائنا هذه الآية مجملة، وهو خطأ، صدق خطأ، ما هي مجملة، عامة، وهو خطأ بل هي عامة. قال مالك سبل الله كثيرة. قال القاضي ما من سبيل من سبل الله إلا ويقاتل عليها وفيها، إلا ويقاتل عليها وفيها، سبيل الله عام. وأولها وأعظمها دين الإسلام، هذا أعظم ما يقاتل عليه ويقاتل المرء عليه، دين الإسلام، حماية حوزة الإسلام وبيضة الإسلام من أجل العبادات، من المعتدين الجريئين على دين الله تحمى حوزته وتحمى بيضته، فيقاتل لأجل الإسلام وإعلاء الإسلام، فهذا من أجل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن الشخص يقاتل لإعلاء كلمة الله مع مراعاة القيد المذكور في الآية في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا ضابط من يقوم في سبيل الله. وأما الذي يذهب لأجل غير ذلك فإنه ليس له إلا ما ذهب من أجله، ليس له إلا ما ذهب من أجله. فليحذر الشخص الذي يذهب جهادا أن يكون جهاده في غير لغير الله سبحانه وتعالى وفي غير سبيل الله، فإنها نفس عزيزة مكرمة عظيمة يجب الحفاظ عليها، ولا تبذل إلا لله، لا تبذل إلا لله، فهي مما ذكر من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها. فإذا لا تبذل إلا لله جل وعلا، فلا تبذل لغيره كائنا من كان، لا رئيس ولا وزير ولا قبيلة ولا دور ولا غير ذلك من الأشياء التي لم يأذن ربنا سبحانه وتعالى بالقتال لأجلها حتى تدخل تحت قوله في سبيل الله. قال رحمه الله، قال مالك: سبل الله كثيرة. قال القاضي: ما من سبيل من سبل الله تعالى إلا يقاتل عليها وفيها، عليها وفيها، وأولها وأعظمها دين الإسلام. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك. لو أتى بهذه الآية جيد، أدعو إلى سبيل ربك، فهي سبيل الله جل وعلا. وقل هذه سبيلي سبيل رسول الله، سبيل الله جل وعلا، فلم يأتي بسبيل لنفسه، بل سبيله سبيل الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن لابد من الإخلاص في جميع السبل، لابد من الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كلمة إلى الله تفيد الإخلاص. هذه الآية انتظمت على فوائد: الإخلاص في الدعوة والعلم في الدعوة، لابد من هذا، الإخلاص في الدعوة والعلم في الدعوة والاتباع أيضا كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدعى إلى غير طريقته، فهي سبيل الله طريقته فقط. وأما قول المتهوكين هؤلاء: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسأل عمن بناه إنه البنا حسن، والله إنه البن العفن وليس الحسن، ما هو حسن لا منهجه ولا كذلك أيضا هو، ما هو حسن الحسن، وإنما تعمي على الجهال. قال رحمه الله: وزاد صلى الله عليه وسلم تماما فقال، زاد تماما عليه الصلاة والسلام بيانا وتأكيدا وتوضيحا: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وبعد هذا: فليس شيء من الشريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه، فسبيل الله عام. وبعد هذا: فليس شيء من الشريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه، فقد صح العموم وظهر تأكيد التخصيص. كلام جميل، صح العموم أنه ليس شيء من الشريعة إلا يجوز القتال عليه، وصح التخصيص: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، فهو سبيل الله. هذا أخص ما يكون الدفاع عن حوزة الإسلام، وأعظمها دين الإسلام، دفاع عن دين الله جل وعلا وعن حوزته. وظهر فصح العموم وظهر تأكيد التخصيص الذي أشار إليه: وأولها وأعظمها دين الإسلام. قال رحمه الله: وبعد هذا: فليس شيء من الشريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه، فقد صح العموم وظهر تأكيد التخصيص، وظهر تأكيد التخصيص. فإن قيل: فمن قاتل دون ماله، قلنا هو في سبيل الله، اشمله أيضا كذلك لأن الآية عامة. فإن أورد علينا هذا السؤال وقيل لنا: من قاتل في سبيل الله، هل تدخلون في سبيل الله ويكون ممن قاتل في سبيل الله؟ بلى، يدخل. قال: فإن قيل: فمن قاتل دون ماله، قلنا هو في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يكون شهيدا إلا من كان في سبيل الله، إلا من كان في سبيل الله يكون شهيدا، فهو في سبيل الله قاتل يدافع عن ماله، يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه. والله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يحافظ على الضرورات الخمس، ومن الضرورات الخمس يدافع عن ماله ويدافع عن نفسه، فهو في سبيل الله، لأنه يدافع عن أشياء أمر الله سبحانه وتعالى بصيانتها وحمايتها. تفضل. هذا درسنا إن شاء الله يتعلق بقوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إلى هنا. تفضل الذي يريد توضأ يذهب.